One, two, three, and. ودع همومك وانسى احزانك خلها ايامك كلها فرح ودع همومك وانسى احزانك خلها ايامك كلها فرح لا لا لا تغتم لا لا لا تهتم لا لا لا تغتم مع دايم وقلبك بحبه هايم تتفرج همومه في أمسك ويومه لا تغتم لا تهتم لا تغتم لا تهتم دمع الله انت حزين ومهتم انت كئيب ومهتم ارفع يدينك للذي حبه دواء وبلسم I know you're worried brother I know you're sad But no one knows the worst that we could have had You know it's getting darker but the sun will rise So open up your heart and give me your hand Let us keep on feeding the dreams we grew God only knows all of what we've been through So come on brother, we gotta live our life Come on sister, gotta make our dreams come true خلها عربك يتسهل دربك تلقاها بصدرك إن انشرح ودع همومك وانسى أحزانك خلها أيامك كلها فرح لا لا لا تغتم لا لا لا تهتم لا لا لا تغتم لا لا لا تهتم ما دمع الله حزين ومهتم I know you're worried brother I know you're sad انت كئيب ومغتاب But no one knows the worst that we could have had ارفع يدينك للذي You know it's getting darker but the sun will rise حبه دواء وبلسم So open up your heart and give me your hand